لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكثير وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن بين طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته والتي تتضمن الموقف من القضايا الثلاث: الإثبات والنهي، الإثبات والنفي، والموقف مما لم يرد إثباته ولا نفيه، عقب على هذا بذكر الأدلة. قدم معنا في الدرس الماضي دليل العقل، ثم أتبعه الآن بدليل السمع. استدل على هذا المنهج بهذه الآيات الثلاث، وبين وجه الدلالة من كل آية كما هو واضح ولله الحمد. ثم بين أيضا أن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال يحمد الله جل وعلا عليها ويثنى بها عليه جل وعلا، وهذا من الأمر البين، فإن الله جل وعلا قد بين في كتابه أن له الأسماء الحسنى، فأسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايته، حسنى مؤنث أحسن، فهي بالغة في الحسن غايته. والحسن في أسماء الله جل وعلا يظهر من خلال ثلاثة أمور: أولا أنها دالة على أشرف وأعظم مسمى وهو الله جل وعلا، وثانيا أنها دالة على أعظم المعاني وأحسنها على الإطلاق، والأمر الثالث أنها منزهة عن كل نقص أو عيب. فاتضح بهذا أن أسماء الله جل وعلا حسنى، وإذا كانت حسنى فإننا نستفيد من هذا فوائد: أولا أن هذه الأسماء وما تتضمنه من المعاني قضايا توقيفية، لأن العقل لا يستقل بإدراك أحسن المعاني التي تليق بالله جل وعلا، فوجب إذن أن يوقف في هذا الباب على حد ما ورد. الفائدة الثانية أن نعلم أن كل اسم لله جل وعلا متضمن صفة من الصفات، فليست أسماء الله جل وعلا ولا صفات، فليست أسماء الله جل وعلا أعلاما مجردة وجامدة ولا تتضمن المعاني، حاشا وكلا، بل كل اسم لله جل وعلا فإنه متضمن لصفة من الصفات. وإذا كان الأمر كذلك استفدنا فائدة ثالثة، وهي أن نقول إن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وباعتبارها أعلاما فإنها مترادفة، وباعتبارها أوصافا فإنها متباينة. وتوضيح ذلك أن أسماء الله جل وعلا من حيث كونها أعلاما دالة على ذات واحدة فهي مترادفة ولا فرق فيها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالعزيز والحكيم والرحيم والودود كلها مترادفة من جهة أنها دالة على الذات المقدسة المعظمة. وأما من حيث كونها أوصافا بمعنى بالنظر إلى ما دل عليه كل اسم من الصفات فإنها حينئذ متباينة، فالرحيم في معنى يختلف عن العزيز، يختلف عن الحكيم، يختلف عن الودود إلى آخره. فهذا من جملة ما يستفاد من كون أسماء الله جل وعلا حسنى. وثمة مسائل متعلقة بهذا الموضوع لعلها تأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله واجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمل عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: كبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يروي. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. كل هذا مضى معنا فيه الحديث في الدرس الماضي، ضوابط النفي في الصفات عند أهل السنة والجماعة. نعم. التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة، ليكون التكليم من موسى. تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله، إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. هذه القضية قضية مهمة، فتلاحظ أن الشيخ رحمه الله قد عبر بكلمة التحريف، والتحريف هو الذي اصطلح عليه في العصر الحاضر وما قبله بقرون أنه هو التأويل. واستعمال كلمة التحريف من الشيخ رحمه الله يرى أنها أفضل من استعمال كلمة التأويل، لأن التحريف أوضح في الدلالة على بطلان هذه القضية، وهو أدل على حقيقة الحال فهو تحريف. لكن الإشكال في هذا الاستعمال أن هذه الكلمة قد لا يتنبه الإنسان إذا قرأها، لا يتنبه إلى القضية المقصودة والمطروحة في كتب الناس التي يقرأها. فلو أنه عبر بالتحريف ووضح أن هذا التحريف هو المصطلح على أنه هو التأويل، لكن الشيخ عدل عن التأويل، لأن كلمة التأويل كلمة قد تستعمل استعمالا صحيحا وقد تستعمل استعمالا باطلا، لكن يكاد الاستعمال العرفي الواضح والكثير في كلام أهل السنة يدل على هذا المصطلح المذموم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرين. وعلى كل حال من استعمل كلمة التحريف فهذا وجهه، ومن استعمل كلمة التأويل باعتباره مصطلحا واضحا وأدل على بيان المراد فهذا أيضا مسلك حسن. الأمر الثاني في كلام الشيخ أنه ذكر التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، والتحريف اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. والحقيقة أن التحريف من جهة اللفظ لا يكاد أن يقع حتى في كلام المخالفين إلا شيء شاذ لا يكاد أن يذكر، وهو ما رغب بعضهم أن يقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما على وكلم الله موسى تكليما. والحقيقة هذا شيء نادر وشاذ، لكن البلية كل البلية إنما هي بالتحريف المعنوي، وهو الذي يسمى التأويل، وهو الذي عظم وفحش في كلام المتأخرين ممن لم يسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وقد حشيت به كثير من كتب التفاسير، كثير من كتب شراح الحديث، حتى إن كثيرا من الناس أضحى لا يعرف من هذا الباب إلا ما تضمنته هذه الكتب مع الأسف الشديد، وحتى أصبح هو الحق الذي لا شك ولا مرية فيه عند كثير من الناس. وهذا لا شك أنه من الخطأ البين والذي تلزمه لوازم، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الذي كان بالأمس، ولعل أكثر الحاضرين قد سمعوا ما يتعلق به، والله جل وعلا أعلم. ننتقل الآن الشيخ إلى الكلام عن التعطيل. نعم. التعطيل لغة التفريغ والإخلال، في الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، هو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وولاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. تعطيل هو كما أخبر الشيخ رحمه الله الإنكار. والحقيقة أن المنتسبين إلى هذه الأمة لا ينكرون إنكارا صريحا هكذا، إنما إنكارهم يكون من خلال أحد أمرين: إما الطعن في الدليل من جهة إسناده، أو من جهة الطعن في الدلالة. فأما الطعن في الدليل فإن هذا محله عندهم أخبار الأحاد، فتجد أنهم ينكرون صفات الله جل وعلا التي وردت في أخبار الأحاد التي لا يقبلونها في أبواب الاعتقاد، أو يطعنون في الدلالة وهذا من خلال التأويل. يعني لا تجد في المنتسبين إلى الأمة حتى الجهمية الذين هم من غلاة المعطلة لا تجد أنه يقول هذا النص أنا أرده، إنما تجد أنه يطعن فيه من جهة التأويل، فتجد أنهم يؤولون صفات الله جل وعلا بمخلوقات منفصلة عنه، أو بفعل يفعله الله عز وجل في شيء من مخلوقاته، لكن لا تجد أنه يقول أنا أقول نعم إن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أنه متصف بصفة الرحمة لكني أرد هذا الكلام، هذه الآية غير مقبولة وهذا الحديث غير مقبول. لا، كل القضية تدور على التأويل. فلا الجهمية يعطلون بصورة مباشرة، ولا المعتزلة ولا الأشاعر ولا الماتريدية ولا غيرهم ممن يسلك هذا المسلك. إنما كل القضية تدور على ماذا؟ على التأويل. فالتأويل وسيلة والتعطيل نتيجة. يعني التأويل يسلك للوصول إلى النتيجة وهي التعطيل، لأن الذي ينفي الصفة عن الله جل وعلا ويؤولها بغيرها هو في الحقيقة ما أثبت الشيء الذي أثبته الله لنفسه. يعني الذي يقول يد الله هي قدرته هو في الحقيقة ما أثبت الشيء الذي أثبته الله لنفسه، وأثبت شيئا آخر. الله أخبر عن نفسه أنه متصف باليد، إذن هو ليد تليق به جل وعلا، أما القدرة فشيء آخر. إذن التعطيل إنما يكون من خلال وسيلة وهي التأويل، والتأويل في حد ذاته ليس هدفا ولا غاية، إنما هو وسيلة للوصول إلى هذا التعطيل. والناس في هذا بين مقل ومكثر. الشيخ رحمه الله هنا قال هناك تعطيل كلي عند الجهمية، وهناك تعطيل جزئي وهو عند الأشعرية. الأشاعرة إثباتهم للصفات يرجع إلى ما يأتي، يثبتون، وهذا الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين، وإلا الخلاف عند الأشاعرة في داخل المذهب اختلاف طويل، وهم متفاوتون في أشخاصهم بحيث يكاد أن يكون كل واحد منهم يمثل منهجه. فالرازي يمثل منهجه، بل الرازي في كل كتاب من كتبه يمثل منهجه، أبو المعالي الجويني يمثل منهجه، الآمدي يمثل منهجه، الشهرستاني يمثل منهجه، وهكذا تصل إلى المتأخرين الجوهرة وشروحها يمثلون منهجه، المتقدمون لهم منهج آخر. يعني الذين على مذهب الأشاعرة المتقدمين كالبيهقي وأمثال لهم منهج آخر. لكن أقول الشيء الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين إثبات أربعة أنواع من الصفات. أولا الصفة النفسية وهي صفة الوجود، وثانيا صفات المعاني وهي الصفات السبعة، وهي الصفات السبع المشهورة: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. ثم يثبتون النوع الثالث وهو الصفات المعنوية، وهي في حقيقتها تكرار صفات المعاني: كونه يسمع، كونه يبصر، كونه يعلم إلى آخره، فهي لا تعدو أن تكون تكرارا لصفات المعاني. الأمر الرابع الصفات السلبية، وهي مخالفة الحوادث والقيام بالذات، وأنه الواحد قدم بقاء قائم متوحد ومخالف تمت صفات السلبية. هذه خمس صفات تسمى الصفات السلبية. فتجد أن المجموع الذي أثبتوه في الحقيقة هو 20 صفة، لكن محصل ذلك من حيث الصفات الثبوتية هي الصفات السبع المشهورة، على خلاف بينهم في إدراك، في الإدراك هل هو صفة أو راجع إلى صفة العلم، في بحث طويل عند الأشاعرة. بقية الصفات يؤولونها، وتأويلهم غالبا ما يعود إلى إرجاع تلك الصفات إلى هذه الصفات، على تفاوت حتى في إثبات الصفات المعاني التي أثبتوها. ففي بعض ما أثبتوه كلام، كالكلام مثلا، وسيأتي البحث فيه. ففي الكلام كلام كما يقال، إثباتهم لصفة الكلام لله جل وعلا ليس هو الإثبات الذي مضى عليه سلف هذه الأمة، بل أثبتوا شيئا آخر سيأتي البحث فيه. الخلاصة يا إخواني الذي أريد أن أقول إن المنهج الذي سلكه أهل السنة والجماعة مخالف لهذا المسلك، لمسلك التأويل. وصفات الله تبارك وتعالى قد قرأها قبلنا السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعه وأئمة الهدى من بعدهم، وما حفظ عنهم قط تأويل صفات الله عز وجل وسلوك ذلك منهجا، هذا لا يعرف عن السلف الصالح قط. نعم قد يحصل خطأ من أحد ما في فهم نص معين، والخطأ في فهم نص ليس تأويلا للصفة، وهذه قضية مهمة ينبغي أن تتنبه لها. بمعنى قد يأتي شخص ما فيقول انظروا الإمام الفلاني أول هذه الصفة، نقول كيف أول هذه الصفة؟ يقول في هذه الآية قال تفسير هذه الآية كذا، مما يدل على عدم إثبات هذه الصفة، وهذا في الحقيقة كلام غير دقيق. قد يحصل خطأ في الاستدلال بآية أو حديث معين، وهذا ليس تأويلا للصفة من حيث هي. خذ مثلا على هذا، يأتي بعضهم إلى قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويقول، قال ابن عباس رضي الله عنهما يكشف عن شدة، فيأتينا آت ويقول انظر ابن عباس ماذا أول صفة الساق. والحقيقة هذا كلام غير صحيح. أولا هذا الأثر عن ابن عباس غير صحيح، إسناده عن ابن عباس ضعيف ليس بثابت، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري إن إسناده ساقط، فلم يثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهب أنه ثبت، فلا يسلم لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما أول صفة الساق كلا، إنما هو ينازع في كون هذه الآية من آيات الصفات أصلا، وفرق بين الأمرين يدركه من تأمل، فرق بين أن تقول هذه الآية من آيات الصفات دالة على صفة لله لكن نؤول هذه الصفة إلى كذا وكذا ولا نثبت هذه الصفة لله جل وعلا، هذا دون إثباته عن السلف خط القتاد كما يقال. إنما هو يقول هذه الآية أنا لا يظهر لي منها إثبات صفتي كذا لله جل وعلا، لكن يثبت هذه الصفة من دليل آخر. بمعنى هاتوا لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول كل نصوص الساق كحديث أبي سعيد رضي الله عنه الصريح، وهو ثابت في الصحيح أصح الكتب، فيه أن الله جل وعلا يكشف عن ساقه فيخر الناس سجدا إلا المنافق فإن ظهره يغدو طبقا، فكلما أراد أن يسجد فإنه يسقط على ظهره. هاتوا لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول هذا الحديث، لن يجدوا إلى هذا سبيل. إذن الخطأ في فهم نص والمنازعة في كون هذا النص داخلا في نصوص الصفات أو ليس بداخل، ليس هذا من التأويل الممنوع، بل تجنب التأويل واجتناب التأويل منهج مجمع عليه بين السلف الصالح رحمهم الله. إذن هذا مما ينبغي أن نتنبه له يا رعاكم الله. ومن مسالك أهل الابتداع أنهم يلبسون في دعوتهم إلى منهجهم، يلبسون من خلال نسبة هذه البدعة إلى شريف في الأمة وذو مكانة في الأمة لتروج هذه البدعة، ينسبون التأويل إلى أئمة من أئمة الإسلام الكبار، يقول لك الشافعي أول ومالك أول وأحمد أول إلى آخره، هذا ليس بصحيح. فجل ما ينسب إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله لم يثبت عنه، والقليل الذي قد يثبت عنهم المنازعة فيه إنما هي في ماذا؟ في فهم نص وليس في تأويل، وليس في تأويل دليل، وليس في تأويل الصفة، والله جل وعلا أعلم. نعم. التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. نعم التكييف حكاية الكيفية، يقول صفة الله جل وعلا كيفيتها كذا وكذا. هذا هو التكييف الذي اجتنبه أهل السنة والجماعة وتجافوا عنه ومضى فيه الحديث أيضا. نعم. التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق طيب بينهم. تحفظون دليل على هذا التفريق؟ ما هو؟ أحسن. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم إيش؟ مثل قولهم، لأن القول هو القول. ثم قال تشابهت قلوبهم. نعم. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف عام لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدرة. هنا يبحث الشيخ رحمه الله في الفرق بين هذين المصطلحين، التكييف من جهة والتشبيه أو التمثيل من جهة أخرى. فيقول إن مصطلح التكييف أعم من وجه، وذلك أن التمثيل فيه تقييد بمماثل. الممثل أو المشبه هو الذي يقيد بمماثل، فيقول وجه الله كوجه المخلوق أو يد الله كيدي مثلا، تعالى الله عن ذلك. أما التكييف فليس الأمر كذلك، فلا يقيد بمماثل، كما جاء عن بعض هؤلاء قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون. تجد مثلا كتب الفرق قد ذكرت بعض أقوالهم، يقولون مثلا إن طول الله عز وجل كعرضه، تعالى الله عن ذلك، أو أن طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا، يبدأ يذكر كيفية، نسأل الله العافية والسلام. فهذا يظهر به أن كل مكيف هو في الحقيقة ممثل ولا عكس، كل ممثل هو في الحقيقة مكيف ولا عكس. أما الوجه الآخر فيقول الشيخ إن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر وفي الصفة وفي الذات، يعني قد يمثل الذات وقد يمثل في شيء يتعلق بقدر الله جل وعلا، وقد يكون متعلقا بالصفة. أما التكييف فإنما يتعلق بصفة الله تبارك وتعالى، ومنها هنا يكون التمثيل أعم. وعلى كل حال هذا وهذا كله عند أهل العلم داخل في مصطلح التمثيل بشكل عام. بمعنى إذا تكلم العلماء عن التمثيل فقط أو عن التشبيه فقط أو عن التكييف فقط دخلت فيه المصطلحات الأخرى، وإذا قالوا الممثلة أو المشبهة دخل فيه أيضا المكيفة. وينبغي أن نتنبه إلى أن داء التشبيه في الأمة قليل، حتى إنه ما توجد هناك فرقة قائمة لها مدرستها وأصولها ومؤلفاتها هي التشبيه. التشبيه شذوذ يوجد في أفراد معدودين، يعني تجد مثلا إذا قرأت في كتب الفرق ينسب إلى الجواليقي وهشام بن الحكم، ويعددون أسماء، هذه التي حفظت عنهم أو هؤلاء هم الذين حفظت عنهم أقوال التمثيل والتشبيه. أما أن توجد فرقة ولها أئمة ولها مدرسة ولها قواعد هذا غير موجود. فداء التشبيه لسقوطه وعدم وجود شبهة له قليل في الأمة، والبلية إنما هي في الجهة الأخرى من جهة التعطيل الذي سبيله وطريقه التأويل. فهؤلاء وجد لهم رواج في الأمة لأنهم يزعمون تنزيه الله جل وعلا ويذكرون تأويلات ويذكرون أشياء ويشبهون ببعض الإشكالات، فلذلك كانت البلية فيهم أو بهم في الأمة أكثر. وعلى كل حال القاعدة عند أهل العلم ما قاله نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله الذي هو شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية بمن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى الدكتوري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلص لدانيك. وأما تشبيه الخالق للمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، فقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستوائه على عرشه كاستوائهم، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. عندنا يقول الشيخ: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، أيهما الذي يتعلق بباب الصفات الذي نحن فيه؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا الذي يختص ببابنا. أما تشبيه المخلوق بالخالق فهذا البحث فيه في باب الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، فهو بحث آخر. نعم. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، والثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه هو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. النوع الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. النوع الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك. النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق الله من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين فيها أو معين فيها. على كل حال ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وبين أنه منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. التعطيل هو في الحقيقة إلحاد، سواء كان تعطيلا مباشرا وهذا شيء نادر، أو كان تعطيلا بوسيلة وواسطة وهي التأويل. وكذلك التشبيه هو في الحقيقة إلحاد، لأن الإلحاد هو العدول عن الحق الواجب فيها، فعدم إمضائها وإجرائها على ظاهرها على ما يليق بالله جل وعلا عدول عن الواجب فيها، وبالتالي فإنه معدود من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. النوع الثالث أن يسمى الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه، قد علمنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، وذكر على هذا مثالين: تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة. الأمر الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله على أحد القولين في تفسير اللات، والقول الآخر أنه اسم فاعل اللات نسبة إلى الرجل الذي أقيم النصب له الذي كان يلت السويق. في اشتقاق اللات قولان عند أهل العلم، قال: والعزة من العزيز، ومثله منات من المنان. وذكر الإلحاد في آيات الله جل وعلا شرعية أو كونية، وهذا لا تعلق له بموضوع الصفات الذي هو حل بحثنا. نعم. الباب الرابع. لا، والإلحاد بقسمه. قال رحمه الله: والإلحاد بقسمه حرام، لقول الله لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إلى آخره. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. نعم. الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان الكون بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة. عندك أحدهما هكذا؟ في اختلاف ترى في نسختين، أنا عندي الأول والثاني على كل حال. نعم، الأمر يسير إن شاء الله. الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت أحكاما، ويصدق بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. وهذا واضح لا شك فيه. يقول الأوزاعي رحمه الله، وهذا روي عنه بإسناد صحيح بل بأصح ما يكون من الأسانيد، يقول رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون، إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما جاء في كتابه من صفاته، ونؤمن بما جاء في كتابه من صفاته. فكانوا يمضون الصفات ويؤمنون بها ويجرونها، وهذا يفعلونه في الصدر الأول، يقول والتابعون متوافرون. فهكذا مضى الصدر الصالح والسلف الصالح من هذه الأمة على هذا دون شك، وكانوا قبلنا في كل خير، كانوا أبر الأمة قلوبا، كانوا أقوام وكانوا أعمقها علما، وكانوا أقلها تكلفا. فلا يمكن أن يفوز المتأخرون بحق ضل عنه المتقدمون، هذه قضية ينبغي أن تكون مسلمة. نعم. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر البطلان. هذا حق، هذا كلام جيد، لا شك في ذلك ولا ريب. أنا أقول يا أخواني، لو كلام الشيخ هنا في غاية الجودة، لو كانت هذه النصوص وهي بالمئات بل بالآلاف في الكتاب والسنة على خلاف ظاهرها، وظاهرها يقتضي التشبيه، يقتضي الكفر بالله جل وعلا. أقول كان ترك الناس بلا كتاب أولى من أن ينزل عليهم كتاب يضلهم، يعني كتاب كلما تقرأ فيه آية وإذا بها يعني مجال لأن تخطئ ومجال لأن تعتقد الباطل، وقد أمرت بقراءته. النصوص كثيرة، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، المسلم يقول اقرأ القرآن، يؤمر بهذا الصغير والكبير والعالم والجاهل والمرأة والرجل، كل واحد مطلوب منه أن يقرأ القرآن. طيب إذا كان ظاهره التشبيه الذي هو كفر وقد حشي القرآن به، ولا تكاد تمر عليك آية إلا وفيها إثبات صفة، إذن الله كان يعني ترك الناس بلا قرآن أولى من أن يقرأوا القرآن يسقطون بسببه في أوحال الضلال بل في الكفر. وهذا لازم قوي لهؤلاء الذين يزعمون أن كتاب الله جل وعلا ظاهره يفيد التشبيه في باب الصفات، وهي أشرف المطالب، وهي أكثر ما جاء في كتاب الله جل وعلا. يا لله العجب، الله سبحانه يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا إخواني الله ما أنزل هذا القرآن لكي يكون سبب لشقاوة الناس وعنتهم، ما أنزل الله القرآن لهذا، الله أنزله بشرى للمسلمين، الله أنزله نورا مبينا، فكيف يكون بهذا الشكل؟ الله يريد من الناس أن يقرأوا كلاما ظاهره يفيد شيء وهو يريد شيئا آخر ولا دليل على هذا الذي يريده الله. يعني أنا أقول لك أحضر ماء، فإذا أحضرت الماء أقول ليش جئت بالماء؟ قل هذا كلامك. قل لا، أنا كلامي له ظاهر، هناك شيء باطن ينبغي عليك أن تكد ذهنك للوصول إليه، أنا أريد شاهي ما أريد ماء. هذا يفعله من يريد الهداية لهذا الشخص، يريد به الخير، يريد به اليسر، ولا الشخص الذي يريد التأثير والتصعيب وإيقاعه في الحرج؟ أجيبوا يا جماعة، الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك. أما الذي يريد بالإنسان الخير والهداية والرحمة يرحمه، إنه يوصل له ما يريد بأيسر طريق وأوضح طريق. فكيف يكون كتاب الله جل وعلا فيه إثبات أن الله له يد وأن الله له وجه وأن الله يأتي وأن الله ينزل في سنته أنه ينزل، وفيه أيضا أنه يستوي على عرشه وأنه استوى إلى السماء، وكل هذا إن حملته على ظاهره أخطأت بل كفرت؟ هل يأتي كتاب الله بهذا الشكل يا أخوان؟ والله ما يمكن أن يكون كذلك، حاشا وكلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي سبب؟ ليدبروا آياته. هل قال الله بعد ذلك إلا آيات الصفات؟ اقرؤوها وغمضوا أعينكم، إياكم أن تحملوا على ظاهرها. لا والله ما قال، بل هذا أشرف ما في كتاب الله. ولذا كانت قل هو الله أحد لأنه ما فيها إلا ذكر صفات الله جل وعلا، كانت ثلث القرآن، أجرها كأجر الذي يقرأ ثلث القرآن. فأشرف وأعظم ما في كتاب الله عز وجل ما تعلق بصفات الله، فكيف يقال إن ظاهره الضلال وظاهره الانحراف؟ فكلام الشيخ رحمه الله هنا كلام حسن، كان ترك الناس بلا قرآن خيرا من أن ينزل عليهم قرآن يضلهم. وينبه الشيخ رحمه الله الآن إلى مسلك سنتحدث عنه وهو جديد في الكلام، وهو مسلك آخر، مسلك التفويض، وهذا الذي زعم أنه المسلك الأسلم. نعم. وهذا وقد قال بعض الأنبياء، هذا بدون رب، هذا وقد قال بعض الأنبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومن شبه هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاد أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. طيب، هذا موضوع مهم وينبغي أن نتنبه له. هذا مسلك جديد أعني في الكلام في الرسالة لم يذكر من قبل، ألا وهو مسلك التفويض. وهذا المسلك كان له رواج في العصور المتأخرة عند المتكلمين، فإنه تحت سياط النقد من أهل السنة للمؤولة، رأوا أن المسلك الأسلم والذي يدفعون به الشناعة عنهم أن يلجأوا إلى هذا المذهب وهو مذهب التفويض. مذهب التفويض هو زعم أن صفات الله تبارك وتعالى لا معنى لها، مع اعتقاد يعني لا معنى لها بالنسبة للمخلوق، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. إذن الآن عندنا درجتان: الدرجة الأولى صعدها المؤولة والمفوضة معا، أمسكوا بأيدي بعضهم وصعدوا الدرجة الأولى، ألا وهي أن النصوص على خلاف ظاهرها. هذه مقدمة أولى يقولها من؟ المؤولة والمفوضة معا، هذه النصوص ليست على ظاهرها. يعني حينما يقول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه، هم متفقون، الفريقان متفقان على ماذا؟ أنه ليس لله يد حقيقية. هذه درجة ماذا؟ اتفق عليها. هذه الآية على خلاف ظاهرها، المؤول والمفوض يقول هذه الكلمة. لما صعد الدرجة الثانية، لما صعد الدرجة الأولى وقفوا وافترقوا، هذا ذهب يمين وهذا ذهب شمال. المؤول عين المراد. المؤول ماذا صنع؟ عين المراد. الآن يد الله ليس لله يد حقيقية، طيب ما المراد؟ هذا الذي نقرأه في النصوص إيش معنى؟ المؤول قال له معنى نحمله على القدرة، إذن عين المراد. المفوض قال الله أعلم، لها معنى اختص الله به، أنا أسكت عن ذلك وأقول الله أعلم. رد كل واحد منهما على الآخر. المفوض قال للمؤول أنت تكلمت بلا علم فأثبتت لله جل وعلا شيئا من عند نفسك، والله قد حرم ذلك، فما دليلك على أن كلمة اليد يراد بها بالذات القدرة لا شيء آخر؟ ما عندك دليل إلا مجرد الدعوة. يعني اقرأ في كل كلام المؤولة ما تجد أنه إذا عين معنى معين يقيم دليلا على ذلك، إنما فقط ماذا؟ يدعي دعوة، أنا أقول اليد هي القدرة وانتهى الموضوع. المؤول رد على المفوض، وأنت يلزم من كلامك أن ينزل الله لنا كلام لا معنى له، وهذا لا يليق بحكمة الله. فلا يمكن أن يكون كلام الله جل وعلا مشتملا على ألفاظ هي إلى الألغاز والأحاجي أقرب، بل لا بد أن يكون لها معنى، ولا بد أن نجتهد في تعيينه. وهذا مسلك خاطئ، وهذا مسلك خاطئ. المسلك الحق هو فهم المعنى على ما يليق بالله جل وعلا، وتفويض الكيفية لله تبارك وتعالى، وهذا الذي مضى عليه السلف الصالح. البلية بالتفويض يا إخواني أضحت في العصور المتأخرة أكثر من البلية في التأويل. يعني متقدمو المذاهب الكلامية سلكوا مسلك التأويل في الغالب، والمتأخرون في الغالب سلكوا مسلك التفويض. ومسلك التفويض لا شك أنه مسلك منحرف، ويرده أدلة النقل، ويرده أيضا أدلة العقل، ويرده أيضا اللوازم الباطلة التي تلزم عليه. أما من جهة النقل فيرد مذهب التفويض كل دليل أمر بتدبر كتاب الله جل وعلا، كل دليل دل على الأمر بتدبر كتاب الله فإنه دال على بطلان مذهب التفويض دون شك. الله جل وعلا لما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما قال إلا آيات الصفات. فتدبر القرآن مأمور به بصورة عامة، كل آيات القرآن يشملها هذا الأمر. ولذا يقول مجاهد رحمه الله عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية أسأله عنها، ما قال إلا آيات الصفات، وكنت أغمض عيني ويغمضه عينه ونمشيها بسرعة حاشا وكلا. فآيات الصفات كغيرها يتدبرها المسلم. أيضا يرد مذهب التفويض كل دليل دل على أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي، فإن إنزاله بلسان عربي دليل على ماذا؟ على أنه ماذا؟ مفهوم أو غير مفهوم؟ دال على أنه مفهوم. ولا يمكن أن يكون في كتاب الله جل وعلا آية أو كلمة لا يمكن فهمها لجميع الأمة. فالله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي، لما؟ ليعقل لقوم يعلمون. خص الله عز وجل هذا الكتاب بهذه اللغة العظيمة التي هي أفضل اللغات وأوسع اللغات، ليس هذا عبثا، بل لكي يعلم العباد معاني كتاب الله جل وعلا. فكل آية دلت على أن كلام الله جل وعلا كلام عربي دالة على بطلان مذهب التفويض، لأنها دالة على أن كلام الله يفهم وله معنى. أما أن يغيب المعنى على جميع الأمة بل يستحيل أن يفهم المعنى، هذا لا يمكن أن يكون. قد يقع الجهل لأحد من الناس، ربما أنا أقرأ آية ما أفهمها، ربما أنت تقرأ كلمة ما تفهمها، هذا يقع لي ولك، هذا جهل نسبي. أما جهل مطبق لجميع الأمة أو أن تكون هي في ذاتها هذه الكلمة مستحيلة على الفهم، هذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله أبدا. بل هذا قدح في حكمة الله أن ينزل كتابا غير مفهوم، كما أنه يلزم هذا المذهب لوازم باطلة، وهي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلاما لا يفهم معناه، وهكذا أصحابه من بعده. حظهم من القرآن كحظ أولئك الذين أخبر الله عنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهذا ولا شك من الأمر المذموم الذي ينبغي أن يتنبه له. الله جل وعلا أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لأي حاجة، عفوا لأي هدف، لتبين للناس. طيب كيف يبين للناس ما لم يتبين له هو في أشرف المقاصد وهي المقاصد الإلهية؟ ثم يأتي أصحابه الذين هم أعلم الأمة وإذا بهم يقرؤون شيئا لا يفهمون، هذا مستحيل. ففي هذا المذهب لوازم باطلة، القدح في حكمة الله، القدح في القرآن نفسه أنه يشتمل على كلام أقرب إلى الطلاسم كالكلمات الأعجمية التي يقرأها الإنسان الذي لا يفهم معناها يرددها فقط تردادا، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيل له، قدح في صدر هذه الأمة وتجهيل له حيث يقرؤون ما لا يفهمون، وهذه كلها لوازم خطيرة. لكن قد يقول قائل: أنت تقول إن كلام الله جل وعلا مما يفهم في الجملة، ولا يمكن أن يكون في كتاب الله جل وعلا شيء يستحيل على الفهم. أقول نعم، وهذا الذي يقوله العلماء قاطبة. فيقول هذا القائل: فماذا تقول في الحروف المقطعة التي في أوائل السور: ألف لام حام عين سين قاف كاف ها يا عين صاف؟ ما معناها؟ ما معاني هذه الحروف؟ ما رأيكم؟ شبهة مشكلة. كيف الجواب؟ الجواب يا إخواني أن هذه الشبهة ضعيفة جدا بل لا قيمة لها. أنا وأنت وكل مسلم يقرأ هذه الآيات على أنها حروف أو على أنها كلمات، إيش رأيكم يا جماعة؟ يعني أنا أقرأ كهيعص ولا كاف ها يا عين صاد؟ أقول ألم حم ها؟ لا، أنا أنطقها حروفا، وكل عاقل بل كل طفل بل كل جاهل يدرك أن الحروف لا يطلب لها معاني. يعني هذا الإنسان الذي يقول لي ما معنى ألف لام ميم، أقول له وما معنى باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، أجبني عن سؤالي فأجيبك عن سؤالك، صح ولا لا يا جماعة؟ إذا كنت تريد ما معنى ألف لام ميم، أجبني أنت أولا ما معنى باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره. هذا لا يمكن لعاقل أن يقوله، أن يطلب معاني ماذا؟ الحروف، لأن المعاني تطلب من الكلمات لا من الحروف، حروف تؤلف الكلمات والكلمات هي التي لها معاني. واضح يا أخواني؟ إذن الشبهة تلزمنا لو كنا إيش نقرأ كهيعص ألم حم، هذا كلام صحيح مذهبنا يسقط مذهب أهل السنة، لكن نحن نقرأها حروفا والحروف لا يطلب لها معاني عند عاقل، وبالتالي سقطت هذه الشبهة. هذا ليس كلاما، الحروف ليست كلاما. واضح؟ الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، صح ولا لا يا جماعة؟ وبالتالي فهذه الحروف ليس لها معاني. والذي يقول لي أعطيني معاني ويوجد في القرآن كلام غير مفهوم، في الحقيقة قال قولا باطلا غير صحيح. هذه حروف البحث في سبب إيرادها موضوع آخر. لما أوردها الله جل وعلا هذا ماذا؟ ليس موضوعنا، هذا بحث آخر نتباحث فيه خارجا عن موضوعنا. موضوعنا هل في القرآن ماذا؟ ما لا يفهم. أما لما وما الحكمة من إيراد هذه الحروف هذا بحث آخر محل اجتهاد لأهل العلم. والأظهر والله أعلم أن الله عز وجل أوردها تحديا للكفار، لأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفونها والتي يتكلمون بها، ومع ذلك هم عاجزون عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو حتى بسورة من مثله. فهذا أقرب ما يمكن أن يقال في الحكمة. وسواء سلمت بهذا أو لم تسلم لا يلزمون يعني هذا السؤال في بابي، في باب يمكن أن نقول الله أعلم لما خص الله نون وقاف هنا دون غيرها من الحروف. الله أعلم، لله الحكمة البالغة. وليس من الضروري أن أفهم الحكمة، صح ولا لا؟ أنا أعتقد أن لله حكمة، ولكن قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. حكمة الله عز وجل أعظم من أن يحيط بها عقلي وعقلك الضعيف. إذن سقط يا إخواني القول بأن في كتاب الله ماذا؟ بأن في كتاب الله ما لا يفهم. جاء القوم المفوضة فقالوا عندنا عليكم دليل أقوى، وهو الكلام الذي وجدنا السلف يقولونه. وهؤلاء تشبثوا بمذهب التفويض وراجع على كثير من الجهال بمذهب السلف بسبب هذه الكلمات التي ينقلونها عن السلف. يقولون أما قرأتم أن السلف قالوا في نصوص الصفات أمروها كما جاءت؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على مذهب التفويض، وأن معاني نصوص الصفات ماذا؟ مجهولة، ليست معلومة. والجواب يا إخوان أن أمروها ليس معناها فوض معانيها. أمروها في لسان السلف بمعنى أثبتوها كما جاءت، يعني على ظاهرها. أمروها بمعنى ماذا؟ أثبتوها، وليس اقرؤوها دون أن تفهموا معانيها. من أين لكم هذا؟ بدليل، يعني قولنا بدليل أنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت ماذا؟ بلا كيف، هكذا تجد السلف يقولون. والسؤال الآن يا إخوان، من الذي يطلب منه ترك التكييف؟ الذي يعلم المعنى ولا الذي لا يعلم المعنى؟ ما أنتم معي؟ الذي يعلم المعنى هو الذي نقول له انتبه لا تبالغ حتى تصل إلى أن تكيف صفات الله. نحن نثبت صفة الله جل وعلا ونعلم المعنى في أصل اللغة ونقف ولا نبالغ حتى نصل إلى. أما الذي يجهل أصلا معنى الكلمة ولا فرق عنده ولا يفهم البتة شيئا من كلمة يد ولا من كلمة وجه ولا من كلمة نزول، لا يفهم منها شيئا البتة، كيف نقول له انتبه من أن تكيف هذه الصفة؟ هو ماذا؟ لا يفهمها أصلا، ونقول له ماذا؟ لا تكيف. لكن الذي يعلم المعنى نقول له انتبه لا يدخل إليك الشيطان فتصل إلى التكييف. قف عند فهم ماذا؟ المعنى، وفوض الكيفية، وفوض الكيفية. قالوا وجدنا لبعض السلف ما يدحض مذهبكم. وجدنا لبعض السلف أنهم قالوا أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. ايش رأيكم؟ مشكلة ها؟ لا، ليست مشكلة. هذه كلمة جميلة وحسنة، لكن المدار على فهمه. لا كيف كما تقول المشبهة، ولا معنى كما تقول المؤولة. لا كيف كما تقول المشبهة، ولا معنى كما تقول المؤولة. لأن السلف يا إخواني كانوا عربا يفهمون كلام العرب، الكلام عندهم واضح، فلا يحتاجون في أكثر الصفات إلى ماذا؟ تفسيرها. تلاوتها في حد ذاتها تفسير لها عندهم، لأنهم ماذا؟ يفهمون المعنى في ظاهر اللغة. يعني لما غلبت العجمة وفسد اللسان العربي في المتأخرين أصبح يكثر ماذا؟ التنصيص على المعاني. لكن عند السلف كانت هذه الأمور ماذا؟ واضح، ما يحتاجون يتكلمون في معنى رحمة، يعني ما تجد أنهم يقولون الرحمة تفسيرها كذا والمحبة تفسيرها كذا والغضب تفسيره كذا، لأن هذه معاني إيش؟ واضحة، ما يحتاج، بالفطرة يفهمونها. لكن المتأخرين ضعف عندهم اللسان العربي فاحتاجوا إلى التوضيح وتدوين المعاني. فلما يقولون لا معنى، يعني كما قالته الجهمية وأذنابهم ممن يذكرون معاني لهذه الصفات على خلاف الظاهر منها، فيقولون المحبة إرادة الإنعام، ويقولون اليد هي القدرة، ويقولون الغضب إرادة الانتقام إلى آخره. هذه معاني كلها ماذا؟ فهذا مسلك خاطئ، والتكييف مسلك خاطئ، والحق في الوسط بين هذا وذاك. قالوا وجدنا كلمة لبعض السلف كالبربهاري مثلا رحمه الله في شرح السنة يقول فوضوها. الجواب أن التفويض في لسان السلف معناه تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، وهذا حق. فأهل السنة والجماعة يفهمون معنى الصفة في اللغة العربية، لأن الله أنزل علينا هذا القرآن بلغة عربية نفهمها، ولكن الكيفية ماذا؟ بالنسبة لنا مجهولة، فنحن نفوض كيفية صفة الله تبارك وتعالى. ويكفي في رد هذا، يعني سبحان الله كيف أعرضوا عن النصوص الكثيرة عن السلف في الإثبات، والنصوص الكثيرة عن السلف في الرد على المؤولة، والنصوص الكثيرة عن السلف في التبويبات. يبوبون باب في إثبات محبة الله، باب في إثبات رحمة الله، باب في إثبات نزول الله، تبويبات كثيرة، عشرات من السلف يدونون في هذا. كل هذا أعرضوا عنه، كل هذا أعرضوا عنه، وجاءوا إلى كلمة أخذوها من هنا وكلمة أخذوها من هنا، وأرادوا أن يجعلوها ماذا؟ المنهج وفق فهمهم وأفوائهم وأهوائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، مذهب التفويض مذهب باطل، بل ومن شر المذاهب، وذلك للوازمه الباطلة، وأيضا لخطورته واشتباهه. والبدعة كلما كانت قريبة بحيث تشتبه على الناس كانت عند أهل العلم أخطر. البدعة كلما كانت قريبة من الحق وتلتبس به وتشتبه على الناس كانت عند أهل العلم ماذا؟ أخطر، لأنها لهذا القرب ولهذا الاشتباه يسهل ماذا؟ الوقوع فيها، بخلاف البدعة ماذا؟ الواضحة، فإنها ماذا؟ لا يقع فيها أكثر الناس، يجتنبونها لوضوح بطلانها. لكن الإشكال في هذا الشيء الذي يكون في مسافة قريب، ومذهب التفويض من هذا الباب، ولذا عد من شر مذاهب أهل البدع. صلى الله عليه وسلم أصلح أحوالنا. نعم. قال المصنف رحمه الله فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله، فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة. الخارج يعني إيش؟ خارج الذهن، يعني في الواقع في الحقيقة. نعم حسن. فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك اعتدد الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعيب، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاها إياه، فمعطي الكمال أولى به. هذا الذي يسمى عند أهل العلم قياس الأولى. قياس الأولى ثابت في جهة الإثبات وفي جهة النفي. في جهة الإثبات يكون بالآتي: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالباري أولى بها. وفي جهة التنزيه كل صفة نقص يتنزه عنها المخلوق فالله جل وعلا أولى بالتنزه عنه. هذا هو قياس الأولى وهو المثل الأعلى الذي أخبر الله عز وجل عن نفسه وله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو قياس الأولى، معطي الكمال أولى به. نعم. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله بأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ عرفت. نعم. ماشي. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، فأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. طيب، انتبه الآن هذا الوجه الثالث تابع للرد على قولهم ماذا؟ إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف الذي أرادوه ماذا؟ مذهب التفويض. زعموا أن مذهب السلف ماذا؟ التفويض. هذا مسلك أسلم. لماذا؟ أبعد عن الخطأ. ما تدري ربما يقع خطأ في التأويل، فالأسلم أن تقول الله أعلم وتمشي، ما أدري ما معناها وتمشي. فزعموا أن الذي مضى عليه السلف هو ماذا؟ التفويض، ومسلكهم أسلم. ومذهب المتأخرين أعلم وأحكم، لأن فيه علم فيه بحث وفيه تعيين للمراد، فهو أضبط وأعلم، وقالوا هو أحكم، وهذا هو مذهب التأويل. إذن لما قالوا مذهب السلف أسلم مراده التفويض، ومذهب الخلف أعلم وأحكم هو مذهب التأويل. الشيخ رحمه الله رد بهذه الأوجه. الوجه الثاني، استطرد الشيخ رحمه الله في ذكر أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وأورد على هذا جملة من الأدلة، ثم ذكر الوجه الثالث في الرد على قولهم إن مذهب السلف أسلم وأحكم. وهذه الجملة لها رواج مع الأسف الشديد عند كثير من الناس، يقرؤونها ولا يفهمون المراد لها. كيف تكون السلامة مع الجهل والطيش؟ الآن يقابل العلم والحكمة إيش؟ الجهل والطيش. فكيف تكون السلامة في الجهل والطيش في عقول الناس جميعا؟ هل السلامة تكون مع الجهل والطيش ولا مع العلم والحكمة؟ مع العلم والحكمة. إذا كنت ذا علم وذا حكمة إنك تسلم من الوقوع في الخطأ. أما مع الجهل، الجهل هو مظنة ماذا؟ مظنة الخطأ. فكيف يقال بعد ذلك إن المذهب التجهيلي هو الأسلم؟ هذا كلام خاطئ واضح البطلان. فالشيخ رحمه الله يذكر الأوجه الآن على بطلان ما ذكروه. نعم. الوجه الثالث. الوجه الرابع. الثالث أعده. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريق السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، فأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. هذا هو الحق، لا شك في ذلك. ما كان السلف إذا قرأوا كتاب الله جل وعلا ورد على قلوبهم شيء من التشبيه البتة، كانوا يفهمون المعنى في ضوء اللغة وينزهون الله عن مشابهة المخلوق، وقلوبهم تمتلئ بمحبة الله عز وجل وتعظيمه. يعني يسمع أحد الصحابة أن النبي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، فيقول أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدنا من رب يضحك خيرا. انظر إلى الإيمان والتعظيم، لا عدنا من رب يضحك خيرا. ما قال كما تقول النفوس المريضة بالتشبيه، كيف نثبت أن لله يضحك؟ إذن هذا ماذا؟ تشبيه، وهذا يجب أن نؤوله ويجب أن نرده ولا نقبل. حاشا الصحابة رضي الله عنهم منها، اعتقدوا أن لله ضحكا يليق به كما أن للمخلوق ضحك يليق به، لكنهم استفادوا فائدة مسلكية، قالوا لا عدنا من رب يضحك خيرا. انظر إلى هذا الإيمان والتعظيم الذي استفيد من ماذا؟ من إثبات صفات الله تبارك وتعالى. نعم. الوجه الرابع أن السلف هم ورث الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية بحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ نعم، واضح. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الربيع طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتباسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإصراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم. هذه الأبيات في كتاب له اسمه أقسام اللذات. نعم. نهاية إقدام العقول عقال وأكثر عقال. نهاية إقدام العقول عقال عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا بغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفز من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ إمام الأئمة عند الأشاعرة الرازي، يعني ما يوجد أحد نظر في هذا المذهب الأشعري كالرازي أبدا، ومع ذلك النتيجة المحصلة التي وصل إليها هي أن قال سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، هذه النتيجة. انظر إلى ما بعد. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات، اقرأ في الإثبات، الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يا سلام، كلام جميل. من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والسعيد من وعظ بغيره. نعم. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن. هذا الوجه حسن وينبغي أن نتأمل كثيرا. يعني هؤلاء المتأخرون بل أئمة المتأخرين الذين مضوا على هذا المذهب حقيقة عندهم اضطراب كبير جدا. ولذلك نفس هذا المذهب الذي يتبجح أهله أنهم هم أهل السنة والجماعة، حقيقة نقول أي مذهب، أي المذهبين هو الحق عندكم؟ هل هو مذهب التأويل؟ وجدنا نصفكم مع المؤول ونصفكم مع المفوض، فالحق عند من يعني؟ وهذان مذهبان يرد أحدهما على الآخر، هؤلاء يطعنون في هؤلاء وهؤلاء يطعنون في هؤلاء. وكم من هؤلاء الذين تراجعوا في آخر أعمالهم، كما جاء عن أبي المعالي الجويني، كما جاء عن وكما قال أثبت حيرته الرازي هنا الشهرستاني له أيضا كلام، وهؤلاء قمم المذهب. الآمدي تقرأ له في كتبه تجد أنه في غاية الحيرة. وكم وجدت له في كتبه من مناقشة طويلة لمذهبه، قل هكذا قال أصحابنا، لكن يرد عليه كذا، يرد عليه كذا، يرد عليه كذا، يرد الإشكالات الكثيرة، ثم يقف حائرا ما يجد جواب. أيضا تجد هذا الاضطراب في في في في في في في مواقفه في تأليفه، يعني ما جاء في مذهب الأشاعرة مثلا كمثل أبي المعالي الجويني في الذكاء والحكمة، هو حقيقة مؤسس مذهبه. يعني نسبة الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري نسبة غير دقيقة، أبو الحسن الأشعري ما كان على هذا المذهب، لا في أصل مذهبه ولا فيما رجع إليه في آخر عمره. حقيقة هذا المذهب مؤسسه هو أبو المعالي وموطد أركانه الرازي، هذا لا شك فيه من يعرف هذا المذهب. ماذا نجد عند الآمدي؟ نقرأ في كتبه، نقرأ الإرشاد، أشهر كتبه، يقرر فيه التأويل بأقوى عبارة، لكن يأتي بعد ذلك بمدة من عمره وإذا به يفاجئنا بكتاب آخر اسمه العقيدة النظامية، وإذا به يقرر منع التأويل، وأن السلف من الصحابة رضي الله عنهم انخرم عهدهم وهم عرفوا تأويل صفات الله عز وجل. من يقول هذا؟ إمام الحرمين الجويني، أبو المعالي الجويني، هو نفسه الذي ألف قبل قليل الإرشاد، قرر فيه التأويل، تراجع عنه في العقيدة النظامية، ولكنه مع الأسف ما وفق إلى المذهب الحق، ذهب إلى التفويض. فأول قولي أبي المعالي التأويل، وآخر قولي التفويض. فحينما يريد كثير من الناس أن ندع ما مضى عليه السلف الصالح ونأخذ بكلام هؤلاء المتأخرين، نأخذ بماذا بالضبط أصلا؟ يعني نأخذ بالتأويل الذي قالوا هنا، ولا بالتفويض الذي قالوا هنا، ولا بالحيرة التي انتهوا إليها هناك؟ هذا يدلك على اضطراب مذاهب هؤلاء المتأخرين. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وقلوبهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل، لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. طيب لعلنا نجيب إن شاء الله على الأسئلة في وقت لاحق، الوقت الآن يعني أدركنا. متى يعني ترون يكون الدرس إن شاء الله؟ متى الدرس؟ يوم السبت إن شاء الله، أو نخليها الظهر، لعل الظهر أرفق يعني، خلاص يكون الظهر إن شاء الله. كل أحد عاد لكل حادث حديث، نشوف كيف الأحد إن شاء الله. طيب بارك الله، السلام عليكم.